فالمرأة خلقت من ضلع. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه مسلم. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل تماما، لأنها خلقت من اعوجاج، فمن أراد أن يخومها سيكسرها لعدم قابليتها، ولذلك لا بد من الصبر على نقصها، وإلا الشقاق والفراق، ثم هي ضعيفة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي ألحق الضرر والإثم بمن ضيع حقهما، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على حقها. زد على ذلك أنها أسيرة عند الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. رواه الترمذي. هذا حالها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. فخيرها كثير، فلا تجعل عينك تقع على النقص والتقصير. هذه الوصية. وأما حال نبينا عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وحسن معاشرته، فالخطب تعجز عنها، ولكن لا بد من ذكر أمثلة ليقتدي بها الناس. ففي البخاري وغيره قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت على خديجة. قالت: وما رأيتها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وفي رواية: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وفي رواية قالت: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، وربما ذبح الشاء ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة، وكان إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. قالت: فربما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولد. وهذا فيه أنه ينبغي للزوج أن يحفظ لزوجته المودة والتقدير في الحياة وبعدها. وفيه أن الزواج من ثانية لا ينسي فضائل الأولى، بل عليه أن يحسن العهد ويحفظ الود ويراعي الأصحاب ويكرمهم لإكرامه لها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميرة، يريد البيضاء المشربة بحمرة، أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: فقلت: نعم. فقام بالباب، فجئته فوضعت ذقني على عاتقه، فاستندت وجهي إلى خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله، لا تعجل. قالت: فقام لي ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. رواه النسائي وصححه الحافظ ابن حجر. وهذا فيه بيان أهمية الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها وترويحها. وفيه أن المناداة بأسماء التدليل مما ينبغي الحرص عليه ليزداد التقارب والحب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر أي حجر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول لأصحابه: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة، رواه البخاري في الصحيح. وهذا يعني أن على الزوج أن يتجاوز عن الكثير من العقبات في حياته الزوجية، وأن يتصرف بحكمة وحلم وإنصاف وعدم عجلة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ من عائشة رضي الله عنها بقوله: غارت أمكم، اعتذارا منه لعائشة لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجرى على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس لا يمكن دفعها ولا إنكارها. هذه أيها المسلمون بعض المواقف، وإما ينبغي الاعتناء به وهو غاية في الأهمية، الاهتمام بتعليم الأهل. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أهله بالتعليم والإرشاد والنصح، فأفقه النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رواه أبو داود وغيره. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: قد وردت الآثار الصحيحة بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومباسطته إياهم، وكذلك عن السلف الصالح. وقد كان الإمام مالك يقول في ذلك، أي في حسن معاشرة الرجل أهله، فيه مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنساة في أجلك. قال: وكان يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن سنة نبيكم هي سفينة النجاة، من تمسك بها نجا وأفلح، ومن أعرض عنها حلك وخسر. وقد حبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، فهو أكثر الأمة نساء، ومع ذلك فحسن معاشرته هي المثل الأعلى والأسوة التي بها يقتدى. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسرب لعائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكان إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها، وكان يتكي في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان إذا سافر أقرع بين نسائه، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه وجلس عندهن، وكان لا يفضل بعضهن على بعض في المكث، إلى غير ذلك من السيرة العطرة التي ينبغي أن تنشر ويهتم بها، فبها صلاح الأمة وفلاحها وسعادتها وكمالها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسعد الحال وأصلح البال وأدام النعم ودفع النقم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك. ومن جميع سخطك. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لمرضاتك، اللهم وفقهم لمرضاتك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعلهم هادين راشدين موفقين مسددين، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما على أوليائك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم من مات منهم ارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له في قبره وافسح له فيه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تجيب دعوة المضطرين، وتقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتغيث المغيثين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الولي الحميد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نسألك غيث رحمة، غيثا عاجلا غير آجل، اللهم تسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احي بلدك، اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث ديارنا، اللهم عمم بالغيث ديارنا وديار المسلمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.